بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مسخر البحار ومفجر الأنهار، نحمده سبحانه وتعالى بالليل والنهار وبالأصائل والأسحار حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار العزيز الغفار الذي كل شيء عنده بمقدار، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا ومربينا سيدنا محمد المختار الذي بعثه الله بالهدى والرشاد إلى جميع العباد وعلى آله وأصحابه الأطهار الأبرار ومن تلاهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا وإياكم وسائر المؤمنين من الفائزين. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا الثاني في متن الآج الرومية لابن آج الروم المتوفى كما سبق سنة 23 و700 عن 51 سنة. وقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: وللنصب 5 علامات. لكن قبل أن نبدأ نذكر بأن للرفع 4 علامات: الضمة والألف والواو والنون. الضمة في المفرد وجمع التكسير والمضارع الذي ليس من الأمثلة الخمسة، والجمع المزيد بالألف والتاء كما قلنا بدل جمع مؤنث السالم. والألف علامة رفع المثنى فقط مثل المحمدان مجتهدان، والواو علامة رفع لجمع المذكر السالم والملحق به مثل المعلمون والأهلون متعاونون. وفي الأسماء الستة ليست الخمسة كما يذكر ابن آج الروم، وإنما هن ستة أسماء أضاف إليهن سيبويه هانا يعني هنوكا وهناك وهنيك في الأسماء الستة. وكذلك يعني إذن الأسماء الستة ترفع بالواو، وجمع المذكر السالم والملحق به يرفع بالواو أيضا. عندنا ثبوت النون، وذلك في الأمثلة الخمسة التي سماها ابن آج الروم الأفعال الخمسة. وليس قوله الأفعال الخمسة خطأ، ولكنه خلاف الأولى. نقول الأمثلة الخمسة حتى تشمل المضارع الذي اتصل به ألف الاثنين مبدوءا بياء أو بتاء، وواو الجماعة مبدوءا أيضا بياء أو بتاء، وياء المخاطبة ولا تكون إلا مبدوءة بتاء. وها نحن أولئي مع علامات النصب. للنصب 5 علامات: العلامة الأولى الفتحة، وهي العلامة الأصلية للنصب. العلامة الأصلية فين يا أخوانا؟ بالنصب. وتكون في المفرد مثل رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. والمفرد يعنون به ما ليس مثنى ولا جمعا وليس من الأسماء الستة، يعنون بالمفرد في هذا المجال ما ليس مثنى ولا مجموعا وليس من الأسماء الستة. فالمفرد ينصب بالفتحة ظاهرة مثل ما مثلنا، أو مقدرة مثل أكرمت ليلى. أكرمت ليلى، فليلى مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف للتعذر. يكون في المفرد مذكرا ومؤنثا، ويكون العلامة ظاهرة ومقدرة. المفرد المذكر علمت ظهرة رأيت محمدا، علمت مقدرة أكرمت موسى. في المفرد المؤنث أكرمت زينبا، وفي المفرد المؤنث المعتل الآخر أكرمت ليلى. أما الثاني فهو جمع التكسير، جمع إيه؟ مثل إن الرجال مجتهدون، إن الرجال مجتهدون، وإن السفن راسية في الميناء. الأول جمع تكسير للمذكر العاقل، والثاني جمع تكسير للمؤنث غير العاقل. ونقول أكرمت الزيانب، أكرمت الزيانب، فهذا جمع تكسير لمؤنث منصوب بعلامة فتحة ظاهرة. ونقول احترمت المرضى، احترمت المرضى، وقدرت الجرحى، وعاملنا الأسارى بالمعروف. هذا كله جمع تكسير للعاقل منصوب بفتحة مقدرة على الألف للتعذر. يلي المفرد في هذا وجمع التكسير يليهما المضارع الذي لم تتصل بآخره ضمائر رفع، لم تتصل به لا ألف اثنين ولا واو جماعة ولا ياء مؤنثة مخاطبة، وسبق بأداة نصب أن أو لن أو كي أو إذا، كما سنذكر ذلك بعد إن شاء الله تعالى. مثاله: يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله أن يخفف عنكم. جمعت هذه الآية الكريمة بين المضارع المرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة، والمضارع المنصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. ومثال الفتحة المقدرة قول الله تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فقوله ترضى فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف للتعذر، والفاعل مستتر وجوبا تقدير أنت. وقوله حتى تتبع فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد حتى الغائية، أي بمعنى إلى أن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. إذن هذه الجملة القرآنية جمعت بين الفتحة الظاهرة والفتحة المقدرة في نصب المضارع الذي ليس من الأمثلة الخمسة وسبق بحرف نصب. إذن الفتحة علامة نصب لثلاثة أشياء: المفرد، وإحنا حددنا معنى المفرد، وجمع التكسير، ونحن نعرف جمع التكسير وما دل على ما فوق اثنين أو اثنتين مع تغيير في صورة المفرد. يبقى جمع التكسير وإيه؟ جمع التكسير ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغيير في صورة المفرد، سواء كان هذا التغيير ملموسا كرجل ورجال، كرجل ورجال وسفينة وسفن، أم لم يكن ملموسا بل كان مقدرا ككلمة إمام. فإن الله تعالى استخدم كلمة إمام في المفرد وكلمة إمام في الجمع. قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. فإماما هنا مفرد. وقال الله تعالى على لسان عباد الرحمن: جعلنا الله وإياكم منهم، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. واجعلنا نا لجمعه للمتقين إماما. إذن إمام وردت عن العرب مفردا ككتاب، ووردت عنهم أيضا جمعا كصحاب ورغاب. إذن جمع التكسير هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغيير ظاهر أو مقدر في صورة المفرد، ويكون للعاقل كما مثلنا ولغير العاقل ككتب في جمع كتاب وسفن في جمع سفينة وهكذا. إذن الفتحة تكون علامة نصب في المفرد اللي هو إيه المفرد؟ اللي هو ما ليس مثنى ولا مجموعا وليس من الأسماء الستة، إذا اجتمع فيها تبقى مفرد، سواء كان مفردا حقيقة كمحمد وزينب أو مفردا اعتبارا كالقوم والجيش والشعب ونحو ذلك. إذن هذه الفتحة تكون علامة نصب لهذه الثلاثة، والمضارع كذلك. يلي الفتحة في علامات النصب علامات فرعية تنوب عن الفتحة بالنصب، وقد قلنا إن علامات النصب خمسة: واحدة أصلية وأربعة فرعية، فهذه الأربعة هي الألف والياء والكسرة وحذف النون. اقرأ يا بني. وللنصب يعني. وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. الناصب هو يا أخوانا الناصب للمضارع: أن ولن وكي وإذا، وما عدا ذلك منصوب بأن مضمرة وجوبا أو جوازا، كما سنأخذ إن شاء الله تعالى في أداة النصب الفعل المضارع. ابن آج الروم في هذه النقطة تابع الكوفيين فجعل علامات النصب للمضارع، جعل مناصب المضارع عشرة، لكن البصريين وهو المذهب الأرجح جعلوا أحرف النصب المضارع أربعة، هن إذا أن ولن وكي وإذا، ثلاثة منتهية بالنون: أن ولن وإذا، واحدة منتهية بحرف علة كي. أمثلة: يريد الله أن يخفف عنكم، ها مثلا: ولن ترضى عنك اليهود ولن حتى تتبع ملتهم، ذهبت إلى المسجد لكي أصلي، ذهبت إيه إلى المسجد لكي أصلي، لكي لا يكون على المؤمنين حرج، لكي لا يكون على المؤمنين. ومثل إذن بقى في قول الشاعر: إذن والله نرميهم بحرب، تشيب الطفل من قبل المشيب، أو يشيب الطفل من قبل المشيب. ومثالها في القرآن: وإذا لا يؤتوا الناس نقيرا، في قراءة القراءة المشهورة وإذا لا يؤتون، أما القراءة الأخرى وإذا لا يؤتوا الناس نقيرا. فإذا بس هنا منصوب بحذف النون يعني، إنما الفتحة بقى مثل إيه؟ إذن والله نرميهم بحرب. آدي نواصب المضارع كما خلق. تفضل. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة. سبق أن ذكرنا أنهن ستة وليسوا ولسنا خمسة، لأن احنا قلنا أب ثلاثة من العيلة: أب وأخ وحم، إيه رأيكم؟ وعضوان مين؟ فم وهن، وسادس الوذو، يبقى هم كم؟ ستة. هم أب أخ حم كذاك وهن، والنقص في هذا الأخير أحسن، وفي أب وتاليه يندر، وقصرها من نقصهن أشهر. إذن هن ستة: الأب أخ حم فم هم ذو. بس لكي تعرب هذا الإعراب بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا لابد لها من شروط. هذه الشروط: أن تكون مفردة خرج بها المثنى والجمع، وأن تكون مكبرة خرج بها المصغر، وأن تكون مضافة خرج بها غير المضافة، وأن تكون إضافتها إلى ياء المتكلم خرج بها إضافتها إلى ياء المتكلم. مثال ما استكمل الشروط الأربعة جامعا بينهن في حالة الرفع والنصب والجر في آية محكمة، قول الله تبارك وتعالى في سورة يوسف على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. ويريدون بالضلال هنا الضلال الحسي لا الضلال العقدي، وإلا كفروا، لأنهم يعرفون قدر أبيه أنه نبي مرسل ابن نبي مرسل ابن نبي مرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يبقى إذ قالوا ليوسف وأخوه، أخو من أخوه مبتدأ، ليوسف وأخو معطوف على المبتدأ وعلامة رفع الواو نيابة عن الضمة الإثنان الستة، أخو مضاف لا مضاف إليه، أحب إلى أبينا، أبينا أبي مجرور بالإلى وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة الإثنان الستة، أبي مضاف لا مضاف إليه. إن أبانا، أبا من أبانا اسم إن منصوب بها وعلامة نصبه الألف نيابة عن الضمة نيابة عن الفتحة لأنها من أسماء الست، أبا مضاف وأنا مضاف إليه. إذن هذه الأسماء التي في الآية الكريمة جمعت بين إيه؟ أولا مفردة، اثنين مكبرة، نعم، ثلاثة مضافة، نعم، مضافة إلى غير ياء المتكلم، نعم، استكملت الشروط. إذن ترفع بالواو نيابة عن الضمة، وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة، وتجر بالياء نيابة عن الكسرة. زي أو رأيت أباك وأخاك وحماك واحترم ذا العلم نظف فاك، مثل إيه زيد نزه نظر أن ينظر إيه كذا، لم ينظر زيد هناه إلى آخره. هذه الأسماء الستة وما تعلق. تفضل. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الستة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. ما أشبه ذلك اللي هو مين بقى؟ اللي هو حماك وهناك وفاك وذا مال أو ذا علم أو ذا جاه أو ما شكل ذلك. طبعا شرط الفم أن يكون من أسماء الستة أن يتجرد من الميم، أن يتجرد إيه؟ من الميم. وشرط ذو أن تكون بمعنى صاحب، وهذا إن شاء الله له تفصيل يليق به إن شاء الله تعالى. نعم. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. سبق أن قلنا إنه الجمع المزيد بالألف والتاء أفضل من جمع المؤنث السالم، يعني كلمة جمع المؤنث السالم ليست خطأ، وإنما جمع المؤنث السالم فرد من أفراد الجمع المزيد بالألف والتاء. ونبهنا إلى ذلك العلامة ابن مالك حين قال: وما بتا وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا، كذا أولاد والذي اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل. قلنا بالأمس لماذا آثرنا التعبير بالجمع المزيد بالألف والتاء؟ لماذا؟ لأن مفرده قد يكون مذكرا غير عاقل كحمامات وإصطبلات وجنيهات وسرادقات، فكيف يسمى مؤنثا وبعض مفرداته مذكرة؟ وقلنا إنه ليس سالما. لماذا؟ لأن مفرده يتغير عند الجمع، في مثل تمرات وجمرات، جمع تمرة وجمرة، وحبليات في جمع حبلى، ومستشفيات في جمع مستشفى، وصحراوات في جمع صحراء، كل هذه تغيرت عند الجمع. ولذلك يؤثر المحققون أن يسموا هذا النوع الجمع المزيد بالألف والتاء. من ذلك قول الله تعالى: أصطفى البنات على البنين، وقول الله تعالى: خلق الله السماوات والأرض، وخلق الله السماوات والأرض، الأولى في سورة العنكبوت والثانية في سورة الجاثية. إذن السماوات مفعول به منصوب بالفعل خلق، وعلامة النصب الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مزيد بالألف والتاء، ومثل ذلك أصطفى البنات على البنين. ورب العزة جمع بين المذكر والمؤنث، جمعين المؤنث والمذكر، في قوله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. سبحان الله. إذن هذه أمثلة للجمع المؤنث السالم أو للجمع المزيد بالألف والتاء. يبقى جمع المؤنث السالم من أسرة الجمع المزيد بالألف والتاء. يبقى الكسرة علامة نصب الجمع المزيد بالألف والتاء والملحق به. والملحق به يعني إيه؟ مثلا كلمة زي أولات، أولات ليس لها مفرد من لفظها، وإنما معناه مفردها صاحبة. ها؟ قال الله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. أولات خبر كان منصوب بها علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بالجمع المزيد بالألف والتاء. ونقول أكرمت عطيات، أكرمت إيه؟ ها؟ عطيات وجملات وفتخات وما إلى ذلك مما نعهد. فهذه الكلمات، هذه الأسماء من الملحق بإيه؟ بالجمع المزيد بالألف والتاء. ليه؟ لأن مدلول هذه الكلمات مفرد ولا جمع؟ عطيات وجملات مفرد، مفرد لكنه على صيغة الجمع، فيسمى حينئذ ملحقا بالجمع المزيد بالألف والتاء. نعم. وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. الياء دي علامة للنصب في بابين، باب المثنى والملحق به وجمع المذكر السالم والملحق به. زي ايه؟ رأيت رجلين اثنين، رأيت ايه؟ وطالبتين اثنتين، يبقى رجلين مفعول به منصوب بالفعل وعلامة نصبه الياء، المفتوح ما قبله المكسور ما بعده نيابة عن الفتحة لأنه مثنى. طب اثنين، دنعت منصوب بنفس العلامة التي سبق ذكرها، ده ايه؟ ملحق بالمثنى. طب ملحق بالمثنى ليه يا اخي اخوانا؟ لأنه ليس له مفرد من لفظه. ومثل رجلين طالبتين، ومثل اثنين اثنتين، يبقى إذن المثنى والملحق به ينصبان بإيه؟ بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها. وياء المثنى والملحق به ياء لين، ياء إيه؟ أي أنها ساكنة بعد فتح. أما جمع المذكر السالم فنصبه بالياء أيضا لكنها ياء مد لأنها ساكنة بعد كسر، ساكنة إيه؟ بعد كسر. والنون مفتوح. ابن مالك بيقول لنا عن النون ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق، ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه. مثل إيه؟ مثل إن المؤمنين أولي العزم أو أولي البأس يرهبهم الأعداء، إن المؤمنين أولي البأس يرهبهم الأعداء. يبقى المؤمنين باسم إن منصوب بها وعلامة النصب الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم. أما أولي فنعت منصوب لأن المنعوت منصوب، وعلامة النصب الياء المكسور ما قبلها، منوش المفتوح ما بعدها ليه؟ لأن النون حذفت للإضافة. أولي مضاف والبأس مضاف إليه، يرهبهم الأعداء جملة في محل رفع خبر إن. في القرآن الكريم أمثلة للنصب المثنى، يعني مثلا إيه يعني ووجد من دونهم امرأتين تذودان، وجد إيه من دونهم امرأتين، امرأتين ده مفعول به منصوب بما قلنا. طيب مثال النصب لجمع المذكر السالم، اهي الايه بتاعت ان المسلمين والمسلمات اللي قلناها. طب والملحق زي ايه؟ قال الله تعالى ولا ياتل اولو الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. شوفوا ولا ياتل اولو لفاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. أولو مضاف والفضل مضاف إليه. طيب أن يؤتوا أولي لمفعول به منصوب بالفعل وعلامة نصبه إيه؟ ها الياء المكسور ما قبلها نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع. طب ملحق ليه؟ لأن مفرده ليس من لفظه صاحب. أن يؤتوا أولي القربى والمساكين، أن المساكين هو منصوب أيضا معطوب بس منصوب بإيه؟ بالفتحة. الفتحة إزاي وليه موجود؟ ده جمع تكسير، ده اسمه إيه؟ لأن مفرد المساكين إيه؟ المسكين. تغير عند الجمع ولا ما تغيرش يا أولاد؟ شوف مسكين مساكين، تغيير واضح أهو. مسكين ما فيهاش ألف، مساكين فيها ألف. مسكين الميم مكسورة، مساكين الميم مفتوحة، ها وهكذا. يبقى إذن المساكين لماذا لم ينصب بالياء؟ ليه؟ لأنه ليس جمع مذكر سالما، وإنما هو إيه؟ ها جمع تكسير، فيتشابه مع مين؟ مع المهاجرين. أن يؤتوا أولي القربى والمساكين ها والمهاجرين. إيه اللي خلى المهاجرين جمع مذكر سالم والمساكين جمع تكسير؟ شوفوا المهاجرين مفردة ايه؟ المهاجر. لم يتغير بناء المفرد عند الجمع، في حين المساكين تغير بناء المفرد عند الجمع، فكان نصب المساكين بالفتحة وكان نصب المهاجرين بايه؟ بالياء. شوف رب العزة يقول ايه؟ انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. يبقى المساكين ده جمع تكسير والعاملين ده جمع مذكر سالم، فنون المساكين مكسوره ونون العاملين مفتوحه. فهمنا الفرق بين الاثنين؟ حلوين، بارك الله فيك. يبقى اذن الياء علامه نصب في كل من المثنى والملحق به وجمع المذكر السالم والملحق به، إلا أن الياء في المثنى والملحق به ياء رين، والياء في جمع المذكر السالم والملحق به ياء إيه؟ مد، والنون تحذف فيهما للإضافة لأن الإضافة والنون لا يجتمعان، كما أن الإضافة والتنوين لا يجتمعان. قال الشاعر كأني تنوين وأنت إضافة فإذ ما تراني لا تحل مكاني. آدي الياء علامة نصب. يبقى خدنا إيه؟ خدنا الفتحة وخدنا الألف وخدنا الكسرة وخدنا الياء، والأربعة دول فين يا إخوة؟ في الأسماء. طب المضارع بقى علامة نصب إيه؟ اللي هو حذف، اللي هو إيه؟ ها حذف النون اللي هو من الأمثلة الخمسة. ماشي حذف النون. وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأمثال الخمسة، في الأمثلة الخمسة التي رفعها بثبات النون، التي رفعها بثبوت النون ليس بثبات النون. ليه؟ إيه الفرق؟ ثبوت مصدر ثبت ثبوتا كقعد قعودا ودخل دخولا، أما الثبات فمصدر ثبت الرجل عند اللقاء ثباتا. مصدر يا حلوين ها؟ ثبت الرجل عند اللقاء ثباتا. يبقى الثبات مصدر ثبت، أما الثبوت فمصدر ثبت. ثبت ثباتا، ثبت ثبوتا. ألا ما أعظم اللغة العربية. برضو ننبه على شيء مشاكل أو يعني إيه مقاربنا، بطل بطلانا فهو باطل، وبطل بطولة فهو بطل. إذن عندنا بطل وعندنا إيه ها بطل. وذلك الناس بقول إيه إذا عرف السبب بطل العجب، نقول له ده كلام باطل. لا، بطل العجب ها، إذا عرف السبب إيه بطل العجب لا بطل ها. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. أما بطل فمن البطولة وصاحبه بطل، وبطل من البطلان وصاحبه باطل. إذا نقول ثبات ولا نقول ثبوت؟ ثبوت. ماشي يا إخوان؟ فضل. والأمثلة الخمسة قلنا أفضل من الأفعال الخمسة قلناها، وخد بالكوا هنا لفتة طيبة، إن هو مش خمسة ده سبعة، سبعة بل 63. إزاي؟ صلوا بنا وسلموا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا يا إخوان، يفعلان ده للغائبين. طيب أنتما تكرمان الضيف يا زيدان، يبقى المخاطبان. أنتما تكرمان الضيف يا هندان، يبقى المخاطبتان. ها ونقول إيه ها فلا البنتان تمشطان شعرهما، البنتان إيه ها للغائبتين. إذن الاته جت للمخاطبين وللمخاطبتين وللإيه وللغائبتين، والياء جاءت لمين؟ للغائبين، للإيه. طيب وعندنا التاء ها أنتم ها واو جماعة، يعني أنتم تكرمون الضيفان، هذه للمخاطبين. طب وأنت تكرمين وهم يكرمون الضيفان، ده للغائبين. وأنت تكرمين الضيف، دي للمخاطبة. يبقى عندنا الياء لها واحد، والتاء لها ثلاثة، الأربعة، والواو الجماعة لها اثنين، ادي ستة، وياء المخاطبة لها واحد، يبقى كام؟ يبقى هي أمثلة سبعة ولا خمسة بقى؟ ها؟ الله ينور. خد بالك بقى، ومع الألف مع الفاعل ونائب الفاعل واسم الناسخ، لأن ألف الاثنين دي ممكن تيجي فاعل ونائب فاعل واسم ناسخ. أنتما تقيماني، أنتما تكرماني، أنتما تكاداني، أدي ثلاثة في سبعة يبقوا بكام؟ طيب وعندنا رفع ونصب وجزم، يبقى كام؟ 63 صورة. إذن الأمثلة الخمسة دي طورناها بقت كام؟ 63 مثلا، وهكذا. نعم فضل. وللخفض ثلاث علامات. بعد أن أنهينا الحديث عن النصب وعلاماته، ننتقل إلى الجر وعلاماته. الجر بقى له ثلاث علامات، علامة أصلية وعلامتان فرعيتان. طب يبقى النصب كان إيه؟ علامة أصلية وأربعة فرعية، والرفع كان علامة أصلية وثلاثة فرعية. يبقى الرفع كان إيه؟ ها؟ علامة أصلية الضم، وينوب عنها أربعة ثلاثة، الألف والواو والنون. طيب والنصب كان علامة أصلية الفتح، ونبع عنها كام؟ أربعة. والجر بقى علامة أصلية هي مين؟ لو أنت سألت عيل في أولى ابتدائي لك الجر بإيه؟ بالكسرة. ها؟ إحنا قلنا امبارح فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر. الكسرة علامة جر إيه؟ قالوا المفرد. مررت بمحمد وجلست مع زيد. طيب والكسرة أيضا تكون ظاهرة كما مثل، وتكون مقدرة زي إيه؟ التقيت بالفتى. التقيت بإيه؟ ها؟ بالفتى. يبقى مجرور بالكسرة بالباء، وعلى جر الكسرة المقدرة على الألف للتعذر، اسم مقصور. اسم إيه؟ مقصور. إذن الجر علامة الأصلية الكسرة تكون ظاهرة وتكون مقدرة في المفرد كما مثل، وفي جمع التكسير ها عطفت على المساكين، عطفت ايه ها، انما الصدقات للفقراء ايه والمساكين، ادي مجرور بالكسرة اهو ها، جمع تكسير الكسرة ظهره. طيب لما نقول مثلا ها قول الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، كذلك كسر ظهره. طب عاوزين نجيبها كسر ايه مقدرة، زي مثلا ايه ها عطفت على الجرحى ها، عطفت ايه على الجرحى، يبقى الجرحى تتعرف ايه اسم مجرور بعلم، وعلامة الجر ايه ها الكسرة المقدرة على الألف للتعذر لأنه اسم مقصور، وده جمع تكسير ولا مش جمع تكسير ده ها. وأمرنا الإسلام أن نحسن إلى الأسارى أو إلى الأسرى، نفس الكلام بتاع الجرحى. إذن الكسرة علامة جر المفرد وجمع التكسير والكسرة ظاهرة وإيه ومقدر. نمرة ثلاثة بقى الجمع المزيد بالألف والتاء، الجمع إيه للأمهات حقوق في الإسلام مرعية، للأمهات يبقى اسم مجرور باللام وعلامة جر الكسرة الظاهرة لأنه جمع مزيد بالألف والتاء. طب هو الكسرة كمان تكون مقدرة هنا لما نقول إيه ها عطفت على بناتي، ها عطفت على إيه بنات من بناتي، اسم مجرور بعلى وعلامة الجر الكسرة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، بحركة ايه ها المناسبة، بنات مضاف وياء المتكلم مضاف اليه، لان اي ضمير يتصل بالاسماء يعرب مضافا اليه، اي ضمير يتصل بالايه بالاسماء يعرب مضافا. اذا الكسرة علامة جر كم حاجة كده ثلاثة هم ها المفرد وجمع التكسير والجمع المزيد بالألف والتاء. بس نضيف ان المفرد وجمع التكسير المنصرفان الايه، لان الغير المنصرف هيبقى الوضع اخر. ماشي يا اخوانا. طيب ما الذي ينوب عن الكسرة في الجر؟ ينوب عن الكسرة في الجر شيئان، الفتحة والياء. اما الفتحة فتكون علامة جر للمفرد الممنوع من الصرف ولجمع التكسير الممنوع من الصرف، الله، بس بشرط ايه الا يضافا والا يحلى بال، بشرط ايه ها الا يضافا ابن مالك قال لنا في الكلمة دي ايه، وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف او يك بعد الردف، وجر ها بالفتحة، ايه اللي جر بالفتحة؟ ما لا ينصرف ما لم يضف، هذا هو الشرط، ما لم يضف او يك بعد الردف، زي ايه؟ قال الله تعالى واذا حييتم بتحية فحيوا ها باحسن منها او ردوها، هذا مثال للمفرد الممنوع من الصرف اهو مجرور بالباء وعلامة جر الفتحة نيابة عن كسر من الصرف لايه للوصفية ووزن الفعل او وزن افعل الذي ليس في مؤنث التاء. طيب ودي الفتحة ظاهرة اهي. طب لما اقول ايه التقيت بليلى، التقيت ايه؟ طب ليلى تقلت ايه؟ اسم مجرور بالباء. طب وعلامة الجر الفتح المقدرة على الالف للتعذر نيابة عن الكسر المقدر لأنه ممنوع من الصرف. طب ليه ممنوع من الصرف؟ لألف التأنيث المقصورة، لألف ايه؟ طب هو الاثنين هم جرب الفتحة الظاهرة وجرب الفتحة ايه المقدرة، هل هما مضافان؟ هل هما مضافان؟ أحسن وليلة؟ أبدا. هل هما محليان بقال؟ أبدا كده؟ طيب جمع التكسير زي ايه؟ قال الله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل من محاريب وتماثيل ولفان كالجواب. شوفوا من محاريب مجرور بمن وعلامة الجر ايه؟ ها الفتحة نيابة، الفتحة الظاهرة يعني نيابة عن الكسرة لأن ممنوع الصرف، لصيغة منتهى الجموع ومثل تماثيل. طبعا هذا شرع من قبلنا، وقد أتى شرعنا بنسخ صناعة التماثيل. ماشي. شوف بقى ودفان جرها بالكسرة ليه؟ لأن دي ليست مصروف، ليست ممنوعة من الصرف، ها؟ فيرجع إلى الجر بالحركة الأصلية. ودفان كالجواب بي بي وقدور رن رن راسيات تن. شوف لكن أعماله آل داود دا دا، يبقى داود دا إيه؟ مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف العالمية والعجبة. ألا ما أعظم كتاب الله؟ أمال النحاة خدوا علمهم منين؟ من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وكلام العرب نظما ونثرا. إذا جبنا مثال لجمع التكسير المجرور بالفتحة الظاهرة. طب الفتحة المقدرة زي إيه؟ ها؟ زي إيه بالفتحة الإيه؟ ها؟ المقدرة. شوفوا والفجر وليال عشر. وليال ليال ده مجرور لأنه معطوف على مين؟ على الفجر كده؟ آه. والفجر وليال وعلامة الجر إيه؟ قالوا الفتحة المقدرة على الياء المحذوفة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموع. طب ايه صيغة منتهى الجموع دي ايه؟ قالوا كل جمع تكسير ادي واحد بعد ألفه الاثنين حرفان او ثلاثة اوسطهن ياء. كله ايه يا اخوانا؟ ها كله جمع تكسير ها بعد ألفه، يبقى لازم يكون جمع تكسير اثنين يكون في ألف، ثلاثة يكون بعد الألف حرفين او ثلاثة اوسطهن ياء. اهو زي مساكين وزي ليال وزي غواش ومعابد ومساجد وما شكل ذلك. طب مثال الفتحة المقدرة برضو ايه؟ ها مثال الفتحة المقدرة ها عطفنا على أسارى. عطفنا على ايه؟ أسارى. يبقى ده عظمة الإسلام. ها ويطعمون الطعام على حبه ها مسكينا ويتيما وأسيرا. وخلوا بالكم من الأسير في الإسلام كافر مش مسلم، لأن لا يجوز أن يأسر مسلم مسلمة. يبقى إذن الأسارى لهم حق عندنا بالإكرام وما إلى ذلك. عطفت على أسارى أو على مرضى أو على جرحى، يبقى مجرور بالفتحة المقدرة إلى آخر. إذن الفتحة جت علامة جر ظاهرة ومقدرة في المفرد وفي جمع التكسير، ها؟ وليس ليس مضافا ولا محلا بايه؟ بأل. طب اذا اضيف يرجع للكسر. طب اذا حلي بأل يرجع للكسر. عندك شواهد؟ اه عندي شواهد. قال الله تعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في ها احسن تقويم. الله ده كان هناك باحسن لانها غير مضافه، انما هنا ايه؟ اضيفت في احسن تقويم. طيب ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد، لانه محلى بال، ها مش كده ولا محلى بايه؟ بال. يبقى المضاف والمحلى بال يرجع لمين؟ للجر بالكسره. طيب وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم. شوفوا مع أنهم أغبياء سكنوا في مساكن الظلمة ومع ذلك لم يتعظوا ولم يعتبروا في مساكن الذين. خذوا بالكم كما تكسيره ومضاف فجر بالإيه؟ بالكسر. طب في المساجد جمع تكسير ومحلى بآل وجر بإيه؟ بالكسر. وديك لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ده مفرد وجمع تكسير واسمه مجرور بالكسرة ومضاف. طيب مثال المحلى بقال ايه في المفرد؟ الشاعر بيقول ايه؟ رأيت الوليد ابن اليزيد. رأيت ايه؟ الوليد ابن اليزيد مباركا. شديدا بأعداء الخلافة كاهله. رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعداء الخلافة كاهله. يبقى اليزيدي أصلا ده ممنوع من الصرف على وزن الفعل، فلما حلي بأل جر بإيه؟ بالكسر. آدي قصة الفتحة وقصة الكسرة. نأتي بقى للياء اللي هي علامة جر لثلاث أشياء. ها؟ المفرد اسمه الأسف الأسماء الستة، ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا. شوف ارجعوا إيه؟ أبي من أبيكم مجرور بإلى، وعلامة جر إيه؟ الياء نيابة لأنه من الأسماء الستة. أبي مضافكم مضاف. قولوا يا أبانا ده منادى منصوب لأنه مضاف، وعلامة نصب الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الستة، وأبا مضاف مضاف. الله. ويسألونك عن ذي القرنين. شو عن إيه؟ ذي اسم مجرور بعن، وعلامة جر الياء نيابة عن كسر من الأسماء الستة. ذي مضاف والقرنين. طب القرنين هي الأخرى إيه؟ المضاف إليه مجرور وعلامة جره إيه؟ برضو الياء لأنه إيه؟ مثنى. يبقى أنا عندي ياء أهو ذي وياء القرنين. ذي الجر ليه بالياء ليه الأنفاس الست. طيب وكذلك يجر بالياء مين؟ المثنى والملحق به. المثنى هو القرنين، ذي القرنين. طيب وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل على رجل من القريتين عظيم. شوفوا انا يعني اقف بنقلة الوصل عشان بس نعرف كده عظيم، لكن الوقف الصحيح عظيم. ها على رجل عظيم. رجل الاول مجرور بعلى على مجرور كسر عظيم نعت مجرور لان المرء على مجرور كسر زرة. طب القريتين بقى يبقى ايه؟ مجرور بمن وعلامة جر ايه؟ الياء المفتوحة ما قبلها المقسومة بعدها نيابة عن الكسرة لانه ايه؟ مثنى. ومثل المثنى في ذلك الملحق بالمثنى. الملحق بايه؟ التقيت باثنين من الطلبة. ها؟ وتلقيت اسئلة من اثنتين من الطالبات. التقيت ايه؟ باثنين واجبت عن اثنتين. يبقى الاثنين دول ايه؟ مجرورين بالحرف وعلامة الجر برضو الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الكسر انه مثنى او ملحق بالمثنى. طالبين وطالبتين مثنى، واثنين واثنتين ايه؟ ملحقان بمين؟ بجمع بالمثنى. خلاص. والياء ياء لين كما اسلف. طب جمع المذكر السالم زي من المؤمنين رجال. اللهم اجعلنا منهم يا رب. شوفوا من المؤمنين ايه؟ يبقى المؤمن التالي دي اسم مجرور بمن وعلامة جره الياء المكسور ما قبلها المفتوح نيابة عن الكسرة لأنه إيه؟ جمع مذكر سالم. طب الملحق بيه زي إيه؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. شوف لأولي، أولي ده اسمه مجرور باللام وعلامة جره إيه؟ ها؟ الياء نيابة عن الكسرة لأنه ملحق بجمع مذكر سالم. أولي مضاف والألباب مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جر الكسرة الظاهر. نشوفه خلقي هذا مجرور ومفرد، السماوات مجرور بالكسرة الاثنين دول وده جمع مزيد بالألف والتاء، والأرض مفرد ها واختلاف مفرد ومجرور برضه، الليل مفرد مجرور بالكسرة، والنهار مفرد مجرور بالكسرة. لآيات دي ايه؟ الايات دي تعيب ايه؟ خدوا بالكم ان في خلق السماوات والارض في الليل والنهار لايات. كيف نعرب لايات؟ ها اوعى تفتكر ان اللام دي حرف جر. لام الجر مكسوره يا حلوين، لام الجر ايه؟ انما دي مفتوحه اسمها اللام المزحلقه او لام الابتداء، يعني كان اصلها تيجي الاول والعرب زحلقتها بقت هنا لايات. يبقى اللام دي اسمها اللام ايه؟ المزحلقة أو لام الابتداء. وآيات اسم إن مؤخر، آيات إيه؟ منصوب بها وعلامة نصب مين؟ الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مزيد بالألف والتاء اللي قلناه في علامة النصب. آدي يا أخوانا قصة الياء. يبقى الياء علامة جر المين ومين ومين بقى؟ للمثنى والملحق به ولجمع المذكر السالم والملحق به وللأسماء الستة. والفتحة علامة جر ممنوع من الصرف بشرط عدم الإضافة عدم ال في المفرد وجمع التكسير، فإن أضيف أو حلي بقى ترجع للكسرة. والكسرة علامة جر المين قلناهم قبل كده للمفرد ولجمع التكسير وللجمع المزيد بألف والتاء. هل جبنا سيرة الفعل يا أولاد؟ جبنا سيرة الفعل ليه؟ لأن الجر من خواص مين؟ الأسماء. كما أن الجزم من خواص مين؟ والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. وده اللي هنقف عنه اللي هينقف. قول يا ابني وللجزم النوع الرابع. اصحى. وللجزم علامتان السكون والحذف. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر، وفي الأمثلة التي رفعها بثبات النون. يا بثبوت النهم. طيب خلوا بالكم يا حلوين، احنا قلنا الجزم خاص بمين بقى؟ بالفعل المضارع كده، الذي سبق بأداة جزم، سواء كانت الأداة تجزم فعلا واحدا ولا تكون إلا حرفا لم ولما ولا واللام، لم ولما واللام ولا، ماشي، دي بتجزم فعل واحد، وإن ومن وما وكده تجزم فعلين. الجزم بقى علامته الأصلية مين؟ واجزم بتسكين لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يلد ويولد ويكن مجزومات بلم، وعلامة جزمين السكون لأنهن صحيحات الآخر. طيب يبقى الجزم علامته الأصلية إيه؟ ينوب عنها حاجتين، الحذف لحرف العلة والحذف للنون. هو الشيخ أدمجهم في الحذف، يعني الحذف ده تحت صورتان، حذف مين؟ حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر. شوفوا، ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا إيه؟ تقف مضارع مجزوم بلا، وعلامة الجزم إيه؟ حذف حرف العلة وهو الواو والضمة دي عليه. طيب ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولا تنس يبقى مضارع مجزوم بلا وعلامة الجزم حذف حرف علة وهو الألف والفتحة دي عليه. طب ولا تبغي الفساد في الأرض، تبغي مضارع مجزوم بلا وعلامة الجزم إيه؟ حذف حرف علة وهو الياء والكسرة دليل عليه. طيب الحذف النون بقى في الأمثلة الخمسة اللي احنا قلنا عليها، كل مضارع اتصل بها ألف سنين وجمع جمع خطبة، اللي احنا وصلناهم لكام؟ 63 كده ولا طيب زي ايه؟ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، تفعلوا الأولى مجزوم بلم، تفعلوا الثانية مجزوم منصوب بلن، علامة الجزم حذف النون نيابة عن السكون. طب علامة الناص حذف النون أيضا نيابة عن مين؟ عن السكون، عن الفتحة. جمع الله للأمثلة الخمسة ده بين الرفع والنصب والجزم في آية واحدة، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لن تنالوا مضارع منصوب بلن وعدم نصب ايه؟ حذف النون نيابة عن الفتحة لأنه من الأمثلة الخمس وهو جمع فعل. حتى تنفقوا مضارع منصوب بأن المضمرة وعدم نصب حذف. طب حتى تنفقوا مما تحبون ده مضارع مرفوع تجرد من النصب والجازم وعلامة رفع ثبوت النون يبع الضم. طب وما تفعلوا وما تنفقوا مجزوم بما وعلامة الجزم حذف حرف حذف النون نيابة عن مين؟ عن السكون. سنة الخمسة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وللمسلمين أجمعين، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أشكر الله ثم أشكركم على حسن الاستماع، وجزاكم الله خير الجزاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.